يقولون إنها اللواغي، ولواغي الناس في العربية هي أصواتهم ومنطقهم وكلامهم الذي يتكلمون به. وقد كان سيدنا كعب بن زهير وهو شاعر معروف في الجاهلية والإسلام، وهو صاحب قصيدة شهيرة كان قد بدأها مدحا للنبي عليه الصلاة والسلام وألبسه البردة الشريفة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغض غضيض الطرف مكحول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والوعد عند رسول الله مأمول. هذه القصيدة تعتبر من روائع الشعر العربي، وقد ألقاها في المسجد أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأجازه عليها، فأعطاه بردته الشريفة التي بقيت إلى أن اشتراها سيدنا معاوية بثمن كبير، وكان يلبسها وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا بأن كعب بن زهير وأبوه كان هو شاعر، وأبوه زهير بن أبي سلمى شاعر، شاعر كبير، فهو من بيت شعر. فيقول: وأدركت ما قد قال قبلي لدهره. هذا كعب يقول عن والده، قال: أدركت ما قد قال كعب لدهره زهير، وإن يهلك تخلد نواطقه. والشاعر لما يموت يبقى ذكره. الآن تقول: قال كعب بن زهير، وقال زهير بن أبي سلمى، وقال أبو تمام، وقال المتنبي، وقال شوقي، وهو قد مات من دهور من زمان بعيد. إلا أن المعنى أن النواطق التي لغى بها وتكلم بها تبقى ثابتة مستقرة. ولهذا قال: وأدركت ما قد قال قبلي لدهره زهير، وإن يهلك تخلد نواطقه، التي تكلم بها ما نطق به.